بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله Oh,

Thank you. رسول الله أولئك فيكم رسول الله لو يطير فيك كثير من الأمر لعبد Oh. فليدع ناديه

قلنا مع آيات الله البينات مع فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم القاسمية مركز المنصورة محافظة طبعا.